خذها صاحبها، ليش انت اخذتها ذهب تتصدق بها وتعطيها الناس؟ من أذن لك؟ اتركها في مكانها لا تأخذها. ولست وكيلا لآدم على ذريته، من أخذها من سفيه أو غيره هو الذي يتحمل مسؤوليتها وسيحاسب عليها أمام الله، وأما أنت فلا مسؤولية عليك. رأيتها مر مثل ما يمر الناس ولا تعترض لها بشيء، ولست مكلوف بمنع السفهاء منها. أنت إن كان عندك الاستعداد لإيصالها إلى صاحبها فخذها، ما عندك الاستعداد دعها في مكانها، لأنك قد تكون بعد دقيقة من أخذها يكون صاحبها جاء يركض فلم يجدها فضيعت عليه حقها. الله تبارك وتعالى بين أن هذا الحرم آمن ويجب أن يسعى جميع الناس على تحقيق الأمن فيه كل فيما يخصه. ولذلك كان الكفار في الجاهلية يلقى أحدهم قاتل أبيه وأخيه فلا يعترضه بشيء، حتى أنه إذا خرج عن الحرم يعني عن حدود مكة انقضى عليه وقت الصلاة. رجل وجد مبلغا من المال في الفندق في مكة ومع المبلغ ورقة تبين اسم رجل من إقليم معين في بلد معين، ولكن لا يعرف نفس الشخص الذي يوجد اسمه في الورقة شخصيا، فهل يسافر بالمبلغ ويبحث عنه أو يتركها أمانة في الفندق؟ نقول يتركها في مكانها ويبلغ إدارة الفندق بهذا الشيء، لأن صاحبها سوف يتصل بالفندق، لأن صاحبها يعرف الفندق ولا يعرفك أنت، فأنت لا تعرفه وهو لا يعرفه، بينما الفندق عندهم المعلومات، قد تكون معلومات عنه، وهو أيضا إذا أحس بأنه فقد شيئا ثمينا سوف يتصل على الفندق ويقول أنا فقدت كذا وكذا، فسيرجعون إلى الغرفة. فأنت اتركها في مكانها ولا تعرض لها وأخبر إدارة الفندق بهذا. يقول هل الغنم تعرف سنة أم لا؟ بعض أهل العلم قال لا، إنها لا تعرف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، والذئب سيأكلها الآن وهو أحد الثلاثة، فللإنسان يعني يأكلها في الحال، لكنه يعرفها ويخبر عنها في محيطه، وإذا جاء صاحبها سلم له قيمتها. وبعض أهل العلم يرى أنها تعرف سنة، وما ينفقه عليها خلال هذه السنة إذا نوى به الرجوع على صاحبها فإنه يرجع به عليه، لأنها تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى عناية، وهذا يكلفه، فيرجع به على صاحبها إذا جاء بعد مدة، أي خلال هذه السنة، وأما بعد السنة فلا يرجع عليه، لأنها بعد سنة تكون ملكه. ولو دفع له قيمته بعد، لو جاء بعد سنتين دفع له قيمته ما يطلب بالنفقة؟ إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن يطالبه بالنفقة خلال السنة، لأنها محبوسة لصاحبها. هذا يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، صلى الله عليه وسلم قال ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا حديث صحيح. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم المعازف بالحر وهو الزنا والحرير بالنسبة للرجال، والخمر فهذه حكمها كلها التحريم، فهذه الأمور كلها محرمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يستبيحون هذه الأشياء ويجعلونها أمرا معتادا وسائغا. وهذا واقع ومشاهد بالنسبة للمعازف، حيث أن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يهدي لصديقه أو صاحبه بمناسبة الزواج أو مناسبة المولود الأغنية الفلانية، وهذا من السفه ومن قلة الحياء. والواجب على الناس أن يتقوا الله في هذا الأمر ويعرفوا تحريم هذه الأشياء. وقد فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قالوا إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، وأقسم على هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. والغناء رقية الزنا، أي طريقه وسبيله الموصل إليه. فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في هذه المسألة ويعتبروها هينة، ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وينشأ النشأ الجديد على أن إنكارها هو المنكر، ويستغربون على أحد أن ينكر عليهم بأنهم تربوا منذ رضاعهم على سماعها، فيستغربون من ينكر عليهم. يجب على الناس أن يتقوا الله تعالى ويطهروا بيوتهم من مزمار الشيطان، ولا يجتمع في قلب مؤمن كلام الرحمن وألحان الشيطان، فلا بد أن يزاحم أحدهم الآخر، فمن كانت الغلبة له أخرج الآخر. قل: ما حكم لبس المرأة للنقاب؟ ما هو النقاب؟ الناس صاروا يخلفون في مسألة النقاب. بعضهم يعتبر اللباس الشرعي نقابا، أي حجاب المرأة جميع بدنها يعتبره نقابا، بينما النقاب هو غطاء للوجه يكون للعينين منه فتحات. هذا هو المعروف في لغة العرب أنه النقاب، وهو الذي ورد نهي المحرمة عن لبسه: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالنقاب كساء يغطى به الوجه، مخيط على قدر الوجه، يكون للعينين منه فتحات. هذا المرأة المحرمة ممنوعة منه، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، بغطاء يطرح عليه طرحا يستر جميع الوجه ولا يكون مخيطا على قدر الوجه. النقاب في هذا الزمن المتأخر صار عبارة عن موضة عند النساء، وصار له أشكال مغرية. دعوا بعض الرجال لمتابعة النظر للمرأة، وصار عبارة عن لفت نظر للنساء، فكره هذا كثير من أهل العلم في هذا الزمن لما يسببه من الفتنة. وإلا فإن أصل النقاب الشرعي سائغ ولا إشكال فيه. النقاب هو البرفة. هل يجوز ترديد الأذان باللسان أو إجراؤه على القلب في صلاة النافلة والفريضة؟ هذا سؤال غريب، ما أدري وش المقصود بهذا. هل معنى هذا أنه يريد أن يسأل هل يتابع المؤذن إذا كان يصلي الفريضة؟ لا يريد هذا الكلام، لأن الإنسان لا يصلي الفريضة إلا بعد الأذان، لكن النافلة الإنسان الذي يشتغل بعبادة لا يشتغل بغيرها. إذا كنت تشتغل بالصلاة لا تتابع المؤذن، وإنما تستطيع أن تقضي بعد انتهائك من الصلاة النافلة أن تقضي المتابعة للمؤذن وتأتي بها بالترتيب الوارد في الأذان. أما أن تردد مع المؤذن وأنت تصلي فهذا إخلال بالصلاة وإخراج لها عن معناها. ماذا يقول بدل الحياة على سيد في القضاء؟ نعم، في قضاء الأذان بعدما يسلم ماذا يقول في الحياة عليتين ولا حول ولا؟ هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان لم يتمكن من متابعة المؤذن وإنما أراد أن يتابعه بعدما انتهى المؤذن من الأذان، كما لو كان الإنسان في دورة المياه وقت الأذان أو كان الإنسان مشغولا بالصلاة في وقت الأذان، فإنه يأتي بها كما لو كان مع المؤذن. فإذا قال إذا كان بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول امرأة مسنة فاتها طواف الإفاضة فأتت لكي تقوم بها، فما الواجب طواف الإفاضة؟ هل فيها السعي بين الصفا والمروة؟ نقول هذه المرأة في طواف الإفاضة هل هي متمتعة أم أنها قارنة أو مفردة؟ إذا كانت متمتعة فعليها سعي بعد طواف الإفاضة، وإذا كانت قارنة أو مفردة فإن كانت سعت بعد طواف القدوم في حجها الماضي فإنه لا سعي عليها، وإن كانت لم تسعى فإن عليها السعي بعد طوافها. قل ورد أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار، فما صحة هذه الصلاة؟ نقول صحيحة إن شاء الله، وهذا الحديث حسن، وهو من الحديث الدالة على فضائل الأعمال. كما هو معلوم أن الراتبة قبل الظهر أربع، فأي والراتبة بعد الظهر سنتين، فإذا أضفت إليها ركعتين فإنك حينئذ تكون قد حصلت هذا الخير إن شاء الله. قل هل أصليها أربعا متصلة أم سنتين سنتين؟ نقول لا، بل تصليها مثنى مثنى، يعني سنتين سنتين تسلم مرتين، تصلي ركعتين وتسلم. يسأل عن صلاة الإنسان جالسا ما حكمها؟ نقول هذه الصلاة في الفريضة لا يصلي الإنسان جالسا إلا إذا عجز عن القيام، ولهذا كان من أركان الصلاة القيام مع القدرة. وأما النافلة فلا، لكن لو صلى الإنسان قاعدا فإن له من الأجر نصف أجر صلاة القائم. قد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا من الليل وهو جالس. قل ما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة؟ السنة أن الإنسان يبادر إلى غسل الجنابة أول ما تقع له، ولا ينام وهي عليه، وإنما يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يتيسر له فيتوضأ قبل أن ينام، ثم إذا أراد أن يغتسل فإنه في غسل الجنابة يبدأ بغسل ما تلوث منه، ثم يتوضأ، ثم يغتسل بأن يريق الماء على بدنه مبتدئا برأسه ثم ميامنه، يغسل رأسه ثم يده اليمنى وجنبه الأيمن ثم يده اليسرى وجنبه الأيسر ثم ظهره وصدره ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. والسنة أن يكرر هذا ثلاثا والمجزئ من ذلك أن يفرق الماء على جميع بدنه مرة واحدة. قل اغتسلت للإحرام في منزلي ثم لبست ملابسي وعند الوصول للميقات خلعت ملابسي ولبست الإحرام دون تكرار الغسل، فهل هذا جائز؟ نقول نعم هذا جائز ولا شيء فيه، والغسل للإحرام من سنن الإحرام وليس من واجباته. هذا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وافتراق الأمم قبلها، فأي الفرق على الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك ووضحه بحيث لا يلتبس إلا على صاحب الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني 71 من اليهود و72 من النصارى و73 من هذه الأمة، إلا واحدة من هذه الأمة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الإنسان يعرف نفسه هل هو متمشي مع ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، أم أنه مخالف لذلك. فإن كان متفق معهم فليبشر بالخير، وإن كان مخالفا لهم فالويل له. هل يشترط في تحصيل ثواب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان متدبرا للآيات؟ الله تبارك وتعالى يقول أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بلا شك قراءة آية بتدبر وفهم وعمل خير من قراءة القرآن كله والإنسان غافل. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، لأن القرآن نزل ليعمل به، والإنسان يحصل خيرا بقراءته للقرآن، لكن لا يستوي من يتدبر ومن لا يتدبر. فيقول ما حكم حلق اللحى؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق لحيته ولا قال للناس احلقوا لحاكم، وأذن لأحد بأن يحلق لحيته. ولما رأى المجوس، رأى اثنين من المجوس قد حلقا لحاهما ووفر شواربهما، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن استبشع هذه الصورة من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يجب أن نعتز به ونقلده، لأنه هو أفضل الناس عندنا وأعظم الناس عندنا وأشرف الناس عندنا وأحب الناس إلينا، فيجب أن نحافظ على هذه المكانة وأن نعتز بأننا من أتباعه، ولسنا من أتباع اليهود ولا النصارى ولا المجوس، وإنما من أتباع خير الخلق، فنفتخر بأننا نقلده ونتأسى به ونطيعه، لأن طاعته عبادة لله يترتب عليها الثواب، ومعصيته يترتب عليها العقاب. وحلق اللحى محرم. هذا السائل يقول ما حكم الأدعية التي يدعو بها بعض الناس بحيث يخصص لكل شوط دعاء، هل هذا من السنة أم لا؟ نقول ما ورد في الطواف دعاء معين إلا ما بين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عداه فيدعو الإنسان بما شاء وبما أحب مما ورد في الكتاب والسنة ومما يحتاجه هو ومما يرى أنه محتاج إليه في دينه ودنياه. والدعاء عبادة، لأنه مناجاة لله تعالى، وهو منزلته عظيمة، فينبغي للإنسان أن يعرف بما يدعو. وهذا المكان هو الذي تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات، فلا ينبغي للإنسان أن يردد كلام وهو لا يعرف معناه، لأن كثير من هؤلاء الذين يأخذون كتب معهم يدعون بها يلحنون لحنا مشينا، ويترتب على كلامهم أحيانا أن يدعوا على أنفسهم بدلا من أن يدعوا لها. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.